يعني الذي هو فوقهم بذاته جل وجلاله وتقدست أسماء. النوع الثالث أنه سبحانه ذكر أن الملائكة تعرج إليه، فقال سبحانه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-9-85. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.